بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إن كنتم قليلا فكسرتم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة تؤمنون فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا عدنا في ملتكم وعدنا في مدتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم خاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء وأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. هذه الآيات برضها يعني عطف على الآيات المتقدمة وفي قبلها ذلك لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أولا لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. بعدين قال وإلى عاد أخاهم هودا وأرسلنا إلى عاد وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا وأرسلنا إلى لوطا ثم قال وإلى مدين يعني وأرسلنا إلى مدين يخبر تعالى أنه أرسل إلى مدين. مدين هذا ما هي مدين؟ نفس القبيلة اسمها مدين قبيلة شعيب عليه السلام اسمها مدين. ومدين يطلق على معنين يطلق على القبيلة ويطلق على البلد يطلق على المدينة ويطلق على القبيلة. فهنا إلى مدين أخاهم وجاء وهناك في سورة قصص ولما ورد ماء مدين يعني إيه مدينة مدين فإذا مدين هذا يطلق عليه. وهذا قال محمد بن إسحاق هو من سلالة مدين ابن إبراهيم وشعيب هو ابن مكين ابن بشجر وما يعني مدين ابن إبراهيم يعني يصل نسب إبراهيم عليه السلام الذي هو جد الأنبياء جميعا. يقول أرسلنا إلى مدين يعني كأن الآية وأرسلنا إلى أرسل الرب سبحانه وتعالى إلى مدين أخاهم شعيب أخاهم في إيه في النسب أخاهم في إيه في النسب هذا قبيلته هذا وهذا قبيلته